مسكن بحرف بغير التاء فاعلمه واعمله وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها وفي أحرف وجهان عنه تهللا فما حمل التوراة ثم الزكاة قل وقل آت ذلول تأتي طائفة على وفي جد شيئا أظهروا لخطابه ونقصانه والكسر الإدغام سهلا وفي خمسة وهي الأوائل تاؤها وفي الصاد ثم السين ذال تدخلا. قول الناظم رحمه الله تعالى وفي ذي المعارج تعرج الجيم مدغم أي أن السوسي أدغم الجيم في حرفين الأول في التاء في قوله تعالى ذي المعارج تعرج فينطقها هكذا ذي المعارج تعرج بإدغام الجيم في التاء إدغاما كاملا. الحرف الثاني الشين قال عنه الناظم ومن قبل أخرج شطأه قد تثقل فيقرأها السوسي هكذا أخرج شطأه أخرج شطأه في سورة الفتح التي هي قبل سورة المعارج في ترتيب السور. وهذا معنى قول الناظم ومن قبل أخرج شطأه قد تثقل. بعد ذلك قال وعند سبيلا شين ذي العرش مدغم وضاد لبعض شأنهم مدغما تالا. وعند سبيلا شين ذي العرش مدغم أي أدغم السوسي الشين في السين في موضع واحد في قوله تعالى إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا إدغام الشين في السين في سورة الإسراء. وأدغم كذلك السوسي الضاد في الشين في قوله تعالى فإذا استاذنوك لبعض شأنهم فاذن لمن شئت منهم. وهذا معنى قول الناظم وضاد لبعض شأنهم مدغما تلا. وفي زوجت سين النفوس أي أدغم السوسي السين في حرفين الأول في الزاي في قوله تعالى وإذا النفوس زوجت في سورة التكوير إدغام قولا واحدا بالإدغام قولا واحدا. ومدغم له الرأس شيبا باختلاف توصل أي أدغم السوسي السين في حرف الشين في قوله تعالى في سورة مريم واشتعل الراشيبة واشتعل الراشيبة ولكن هذا بخلاف ولذلك قال ومدغم له الرأس شيبا باختلاف توصل. فالسوسي يقرأ هكذا أو يروي هكذا واشتعل الراس شيبة هذا بالإدغام أو واشتعل الراس شيبة هذا بالإظهار. والإدغام هو المعول عليه كما قال الشيخ العلامة علي محمد الضباع رحمه الله. قال بعد ذلك وللدال كلم ترب سهل ذكى شذا ضفى ثم زهد صدقه ظاهر جلا ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فاعلمه وعملا أي أدغم السوسي الدال في عشرة أحرف ورد في أوائل كلمات البيت التالي ترب سهل ذكى شذا إلى آخره. فنأخذ الحرف الأول ونأخذ مثالا له كما يلي. أولا التاء تدغم الدال في التاء في قوله تعالى في المساجد تلك تدغم الدال في السين في عدد السنين يكاد سنة برقه تدغم الدال في الذال في والقناء ذلك من بعد ذلك في الشين نحو وشه الشاهد في الضاد نحو من بعد ضراء في الثاء من نحو من كان يريد ثواب الدنيا في الزاي نحو تريد زينة الحياة الدنيا في الصاد نحو نفق الصواع الملك في الضاء نحو من بعض ظلمه في الجيم نحو وقتل داود جالوت. فهذه الأمثلة تدغم فيها الدال في هذه الأحرف العشرة قولا واحدا. ولا تضرب الدال المفتوحة بعد ساكن أخذ من قول الشاطبي ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن. مثال: ثم إنكم بعد ذلك لميتون وآتينا داود زبورا. فنجد في هذين المثالين الدال مفتوحة بعد ساكن فيجب إظهارها. قال: ولم تدغم مفتوحة بعد ساكن بحرف بغير التاء فاعلمه واعمله، أي أن الدال تدغم وإن كانت مفتوحة بعد ساكن في حرف التاء لقوة التجانس بينهما، وذلك في موضعين: الموضع الأول في سورة التوبة في قوله تعالى: من بعد ما كانت تزيغ قلوب فريق منهم، لأنه يرويها بالتاء تزيغ. والموضع الثاني: ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها، في سورة النحل. قال بعد ذلك الناظم رحمه الله: وفي عشرها والطاء تدغم تاؤها، أي أن التاء تدغم في الأحرف العشرة التي تدغم فيها الدال إلا حرف الطاء، إلا حرف التاء، فإنه يخرج ويحل محله حرف الطاء، لأن التاء مع التاء من باب المتماثلين. فيدغم السوسي التاء في الأحرف العشرة على النحو التالي: أولا التاء مع السين أو في السين في قوله تعالى: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات، وفي نحو: لمن كذب بالساعة السعيرة. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم، التاء في السين. التاء في الذال نحو: والذاريات ذروى. التاء في الشين نحو: بأربع الشهداء. التاء في الضاد نحو: والعاديات ضبحا. التاء في الثاء نحو: إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم. التاء في الزاي نحو: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة الزمراء. التاء في الصاد نحو: يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون. التاء في الضاء نحو: الذين تتوفاهم الملائكة الظالمي أنفسهم. التاء في الجيم نحو: وعملوا الصالحات جناح، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح. التاء في الطاء: الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين. وقوله: وفي أحرف وجهان عنه تعللا، أي ورد عن السوسي وجهان: الإظهار والإدغام في أربعة مواضع، فما حملوا التوراة ثم الزكاة، أي في قوله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم، هذه في سورة البقرة، له فيها الإظهار والإدغام. الموضع الثاني: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أو بالإظهار: ثم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها. وقل آت ذل، أي يلغم السوسي التاء في الذال في وآذ القرب حقه بخلاف، فهذا الإضغام وله الإظهار كذلك: وآت ذا القرب حقه، في سورة الإسراء، وكذلك في سورة الروم: فآت ذا القرب حقه، هذا بالإضغام، وله كذلك الإظهار: فآت ذا القرب حقه. قولوا: ولتأتي طائفة على، أي يدغم كذلك التاء في الطاء في ولتاء طائفة أخرى، كذلك بخلاف، فهذا الإضغام والإظهار يكون هكذا: ولتأتي طائفة أخرى. قال بعد ذلك: وفي جئت شيئا أظهر لخطابه ونقصانه، والكسر الإضغام سهل، أي أظهر بعض الرواة عن السوسي التاء في جئت شيئا فريا في سورة مريم، محتجين بأنها تاء خطاب، وبنقصان الكلمة أي بحذف الألف التي كانت عين الفعل، فيكون فيها الإظهار هكذا: لقد جئت شيئا فريا، لقد جئت شيئا فريا. وأضغمها آخرون عن السوسي لثقل كسر التاء، والإضغام يؤتى به لتخفيف النطق هكذا: لقد جئت شيئا فريا. والوجهان صحيحان مقروء بهما للسوسي. قال بعد ذلك: وفي خمسة وهي الأوائل ثاؤها، وفي الصاد ثم السين ذال تدخل. أي أضغم السوسي الثاء في خمسة أحرف، وهي الأحرف الخمسة الأولى من التي تضغم فيها الدال، وهي ترب، سهل، ذكى، شذا، ضفا. والأمثلة نحو: وامضوا حيث تؤمرون، هذه الثاء مع التاء، والثاء مع السين نحو: وورث سليمان داود. وفي الذال نحو: والأنعام والحر ذلك، الثاء في الذال: والأنعام والحر ذلك. والثاء مع الشين نحو: حيشيتما. والثاء مع الضاد نحو: حي هل أتاك حديث ضيف إبراهيم. أضغم السوسي الذال في حرفين هما في فاتخذ سبيله في البحر سربا، واتخذ سبيله في البحر عجبا، والموضعان في سورة الكهف. وأضغم كذلك الذال في الصاد في ما اتخذ صاحبة ولا ولدا في سورة الجن. قول الناظم بعد ذلك: وفي اللام راء وهي فرا وأظهرا، إذا فتح بعد المسكن منزلا، سوى قال ثم النون تدغم فيهما على إثر تحريك سوى نحن مسجلا. أي أدغم السوسي الراء في اللام نحو: هن أطهل لكم وسخل لكم، ونحو: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات. نعم. وأضغم اللام في الراء نحو: قال إنما أنا رسول ربك. وفي نحو: كمثل الريح. ومثال: أرسل رسوله بالهدى. قال بعد ذلك: وأظهر إذا انفتح بعد المسكن منزلا سوى قال، أي يمتنع إدغام اللام في الراء والراء في اللام إذا كان كل منهما مفتوحا بعد ساكن نحو: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فنجد في كلمة الخير الراء مفتوحة بعد ساكن فيجب إظهارها. وأنزلنا إليك الذكر لتبين، فهنا كلمة الذكر الراء مفتوحة بعد ساكن فيجب إظهارها. فعصوا رسول ربهم، اللام في لفظ رسول مفتوحة بعد ساكن فيجب إظهارها. مثال آخر: فيقول رب لولا أخرتني، فيقول، اللام مفتوحة بعد ساكن فيجب إظهارها. إلا اللام في لفظ قال حيثما ورد في القرآن فإنها تدغم في الراء لكثرة دورانها في القرآن ولورود الإدغام فيها عن السوسي نحو: وإذ قال ربك. ومثال آخر: قال رجلان، فإن اللام تدغم ولو كانت مفتوحة بعد ساكن في لفظ قال. نعم. قال بعد ذلك: ثم النون تدغم فيهما على إثر تحريك سوى نحن مسجلا، أي يدغم السوسي النون في اللام والراء بشرط أن تقع النون بعد حرف متحرك نحو: وإذ تأذن ربك. مثال مع اللام: فلما تبين له. ويمتنع إدغام النون إذا جاء قبلها حرف ساكن نحو: يخافون ربهم، ونحو: بإذن ربهم. ومع اللام: مسلمين لك. ومثال آخر: ما يكون لي. فالنون تظهر في هذه الأمثلة لكون الحرف الذي قبلها ساكن. إلا النون في لفظ نحن فإنها تدغم لأنه قال سوى نحن مسجلة، أي النون تدغم في اللام مطلقا في لفظ نحن. مثال ونحن له مسلمون، ونحن له عابدون، ونحن له مخلصون، حتى ولو كان قبلها حرف ساكن لأن هذه كلمة نحن مستثناء. قال بعد ذلك وتسكن عنه الميم من قبل نائها على إثر تحريك فتخفى تنزلا، أي يسكن السوسي الميم الواقعة بعد حرف المتحرك ويخفيها مع مراعاة الغنة عند ملاقاتها حرف الباء، فتكون إخفاء شفهيا ولكن خاص بالسوسي وحده، نحو ربكم أعلم بكم يحكم بينكم علم بالقلم، وحيثما وردت في القرآن. فإذا وقعت الميم بعد حرف ساكن أظهرت، نحو ووصى بها إبراهيم بنيه، ومثال وأولو الأرحام بعضهم. فتظهر الميم هنا لأن قبلها ساكن. قال بعد ذلك وفي من يشاء باء يعذب حيثما أتى مدغم فادر الأصول لتحصل، أي يدغم السوسي باء يعذب في ميم من يشاء حيثما ورد هذا اللفظ في القرآن الكريم إلا موضع سورة البقرة، فإن باءه مجزومة عند السوسي فتكون عنده من باب الإدغام الصغير، وسيأتي تفصيل ذلك في موضعه إن شاء الله. وقد ورد لفظ يعذب من يشاء في خمسة مواضع، الأول في سورة آل عمران في قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الثاني في سورة المائدة في قوله تعالى بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، الموضع الثالث ورد في سورة المائدة كذلك يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء، الموضع الرابع في سورة العنكبوت في قوله تعالى يعذب من يشاء ويرحم من يشاء، الموضع الخامس والأخير في سورة الفتح يعذب من يشاء. ولا يدغم السوسي الباء في الميم في هذا الباب إلا في لفظ يعذب من يشاء في المواضع المذكورة، لأن الناظم قيد الإدغام بذلك، لو جاءت باء بعدها ميم أي في أي كلمة أخرى فإنه يظهرها، نحو ضرب مثل ففيها الإظهار قولا واحدا. فدر الأصول لتحصل أي يعرف ما ذكرته لك من القواعد لتكون أصلا ومرجعا يرجع إليه. قال بعد ذلك ولا يمنع الإدغام إذ هو عارض إمالتك الأبرار والنار أثقل، يقول لا يمنع الإدغام الإمالة لأن الإدغام عارض والإمالة أصلية، وقد نبه الناظم إلى هذا لأن الإدغام لا بد فيه من تسكين حرف الراء قبل إدغامه، والإمالة كانت بسبب كسر الراء المتطرفة التي أتت بعد الألف، فلما زال الكسر بإسكان الراء نبه الناظم إلى أن هذا الإدغام عارض وسكونه عارض ولا يمنع من الإمالة، في نحو قوله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، فأدغمنا الراء في اللام وأملنا الألف التي قبلها. ومثال وتوفنا مع الأبرير ربنا، ومثال آخر إن كتاب الأبرير لفي عليين. قال بعد ذلك وأشمم ورم في غير باء وميمها مع الباء أو ميم وكن متأملا، أي أنت مخير أيها القارئ بين الإضغام المحض أو الروم والإشمام في الحروف المضغمة التي يجوز فيها الروم إن كانت مرفوعة أو مجرورة، ويجوز فيها الإشمام إن كانت مرفوعة، إلا في أربع حالات. هي الحالة الأولى الباء مع الباء، نحو نصيب برحمتنا، ففيها إضغام المحض هكذا، نصيب برحمتنا من نشاء. الحالة الثانية الباء مع الميم، نحو يعذب من يشاء. الحالة الثالثة الميم مع الباء، نحو ربكم أعلم بكم. الحالة الرابعة الميم مع الميم، نحو يعلم ما بين أيديهم. وزاد بعض أهل الأداء الفاء مع الفاء في قوله تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم. وأجاز المحققون الروم، وهو عبارة عن اختلاس الحركة في الحالات الخمس المذكورة، ومنعوا فيهن الإشمام فقط، لأن الإشمام إشارة بالشفتين، والباء والميم تخرجان من الشفتين، والفاء من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، فيتعذر الإشمام من أجل إطباق الشفتين عند النطق بهذه الأحرف التي هي الباء والميم والفاء. والخلاصة إذا كان الحرف المضغم مفتوحا نحو وشاهد شاهد، فيكون فيه الإضغام المحض فقط للسوسي بلا روم ولا إشمام هكذا، وشهي الشاهد. حالة ثانية إذا كان الحرف المضغم مضموما أو مرفوعا نحو سيغفر لنا، يكون فيه للسوسي ثلاثة أوجه على النحو التالي: الأول الإضغام المحض نحو سيغفل لنا هكذا، الحالة الثانية الإضغام المحض مع الإشمام سيغفل لنا، والإشمام عبارة عن ضم الشفتين مع الإضغام سيغفل لنا. الحالة الثالثة الإضغام غير المحض وهو الروم هكذا سيغفر لنا، سيغفر لنا اختلاس ضمة الراء. ثالثا إذا كان الحرف المضغم مكسورا، إذا كان الحرف المضغم مكسورا نحو كمثل ريح، ففيه وجهان: الأول الإضغام المحض فقط نحو هكذا كمثل ريح، الثاني الإضغام غير المحض مع الروم كمثل ريح، كمثل ريح هو الإسراع بالنطق بكسرة اللام. بعد ذلك قال الشاطبي رحمه الله: وإضغام حرف قبله صح ساكن عتير، وبالإخفاء طبق مفصلا، خذ العفو وأمر ثم من بعد ظلمه، وفي المهد ثم الخلد والعلم فاشمل. يقول الناظم رحمه الله: إذا كان قبل الحرف المضغم ساكن صحيح ففيه مذهبان لأهل الأداء عن السوسي، يكون في الحرف المضغم بعد ذلك مذهبان: مذهب المتقدمين وهو الإضغام المحض، والثاني مذهب المتأخرين وهو عبارة عن اختلاس حركة الحرف المضغم حتى لا يجتمع ساكنان، لأنه إذا أردنا أن نضغم الحرف فلا بد من تسكين الحرف قبل إضغامه، فإذا كان قبله حرف ساكن صحيح فيجتمع حينئذ ساكنان، وهذا شيء يتعذر النطق به، فلذلك اختار المتأخرون من أهل الأداء عن السوسي الاختلاس، والمذهبان صحيحان مقروء بهما. أما كيفية النطق بالاختلاس فهي على النحو التالي: خذ العفو وامر، خذ العفو وامر، هذا اختلاس، من بعد ظلمه، في المهد صبية، في المهد صبية، من العلم مالك، من العلم مالك، اختلاس الكسرة أي الاتيان بثلثي كسرة وذهاب ثلث. نعم، نكون بهذا انتهينا من باب إضغام الحرفين المتقاربين من كلمة ومن كلمتين. بعد ذلك قال الناظم رحمه الله باب هاء الكناية. قال رحمه الله: ولم يصل هاء مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريف للكل والصلة، وما قبله التسكين لابن كثيرهم، وفيه مهانا معه حفص أخو ولا. أولا نتكلم عن شرح هذين البيتين. هاء الكناية هي هاء الضمير التي يكنى بها عن المفرد الغائب، وأحوالها أربعة على النحو التالي: الحالة الأولى أن يأتي قبلها حرف متحرك وبعدها حرف ساكن، نحو له الملك وله الحمد، ونحو إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ربه الأعلى. الحالة الثانية أن تقع بين ساكنين، أي حرفين ساكنين، نحو منه اسمه فيه القرآن. وحكمها في هاتين الحالتين عدم الصلة لكل القراء. الحالة الثالثة أن تقع بين حرفين متحركين، نحو لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعا وقرآنا. وحكمها في هذه الحالة الصلة لكل القراء بمقدار حركتين، إلا إذا كان بعدها همزة قطع، نحو لتعجل به إن علينا، ونحو أن لم يره أحد. فكل القراء يمدونها على حسب مذاهبهم في المد المنفصل، الذي يقصر يمدها حركتين، والذي يوسط يمدها أربع حركات، والذي يمد ست حركات يمدها ست حركات، فتأخذ حكم المد المنفصل. الحالة الرابعة أن يأتي قبلها حرف ساكن وبعدها متحرك، هاء الضمير يقع قبلها حرف ساكن وبعدها متحرك، نحو ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ونحو اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وحكمها في هذه الحالة الصلة بمقدار حركتين لابن كثير وحده، حيثما وردت في القرآن الكريم، ويشترك معه حفص في صلة الهاء في قوله تعالى في سورة الفرقان: ويخلد فيه مهانا. في هذا الموضع فقط يشترك حفص مع ابن كثير في صلة هاء الضمير، باقي القراء ليس لهم صلة في هذا النوع، فيقرؤون أولا ابن كثير يقرأها هكذا: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ويقرأ ابن كثير كذلك في مثال: اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، بمقدار صلة بمقدار حركتين. غيره يقرأ، غير ابن كثير يقرأ: ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، من غير صلة، ويقرؤون كذلك: اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، لغير ابن كثير. قال بعد ذلك: وسكن يؤده مع نوله ونصله ونؤته منها فاعتبر صافيا حلا. أو نتوقف هنا ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.